هنا القاهرة. مصر تاريخ وحضارة، مصر نيل وصحارة، مصر حب وسلام. ما هي مصر أم الدنيا، هي أم الدنيا مصر، هي وردة كل عصر. مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا، مهما رحنا ومهما جينا مصر رحنا ونور عينينا. مصر غالية كتير علينا. تتجول فيها معكم هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أهلا ومرحبا بكم وجولة جديدة بين جنبات حضارة مصر الغالية أم الدنيا. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. أصدقائي، الآثار الإسلامية لها عشاقها ليس في مصر فقط أو العالم العربي أو العالم الإسلامي، لكن في العالم أجمع. فنون الآثار الإسلامية الحقيقة أنها تشاع نور، لذلك نحن في هذه الجولة نلتقي بعالم الآثار الإسلامية محمود إبراهيم حسين، الأستاذ بآثار القاهرة، ليحدثنا عن الآثار الإسلامية خارج القاهرة. طبعا الآثار الإسلامية في القاهرة شيء رائع مهم، يكفي أنك تمشي كده في شارع المعز وتقضي فيه أمسية جميلة، لكن برضو الآثار الإسلامية خارج القاهرة آثار مهمة جدا، ونبدأ معه من رشيد. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر. عندنا مدينة كاملة أثرية اسمها رشيد. طبعا هذه المدينة لو في أي مكان في العالم سوف تغلق. تغلق وتصبح مدينة عالمية للزيارة، لكن للأسف هي يعني بعد هي كمان منطقة جمالية في الطبيعة، يعني كل حاجة فيها حلوة، يعني أنفق أموال طائلة عليها لإعادة المنازل. المنازل بتاعة رشيد دي حضرتك حاجة جميلة جدا، المنازل والجوامع، جامع زغلول والأماكن دي كلها، والقلعة بتاعة رشيد. قلعة رشيد، وقلعة رشيد للأسف قلعة رشيد محاطة بالقمامة. يعني احنا مسألة القمامة دي على فكرة يعني محدش اخترعها مع بناء الآثار، احنا اللي عملناها. سلوك بشري، يعني سلوك بشري، وسلوك بشري يجب ان يتغير. يا اما يتغير بالعرف او يتغير بالقانون، بقوة القانون. فبالتالي رشيد دي انا ادعو انها تتحول الى محمية عالمية للآثار الإسلامية. للآثار الإسلامية يدخلها الزائر فقط لكي يتجول فيها ويعيش ماضي هذه المدينة العريق، النادي الجميل بتاع المدينة دي، اعتبارا من قلعتها الى منازل. المنازل دي لازم تحول الى موتيلات او مطاعم او كذا، تجعل السائح يعني يقضي فيها يوما كاملا في بين ارجائها، متحف مفتوح. وبالتالي انا اجعل لاهل رشيد فرصة لزيادة الدخل، واجعل للدولة فرصة لزيادة الدخل تتوازن مع ما ينفق على هذه الآثار. المياه الجوفية كانت معظم البيوت اللي هناك، وفي الفوضى اللي حصلت نهبت كثير من الآثار من مدينة رشيد إلى حد كبير. يعني اسكندرية كانت أحسن حال، لأن الآثار يعني اسكندرية تصنف على انها مكان للاثار الاغريقيه الرومانيه بالضبط، لكن هناك قلعه مهمه، لكن احنا عندنا قلعه قايتباي. قايتباي قلعه مهمة. هذه قلعه لا توجد مثيل لها خارج مصر او في مصر، وللاسف في الفتره الماضيه يعني ده كان في سلسله تغلق الميناء، سلسله بين برجي القلعه تغلق يغلق الميناء، يقول لك الميناء مغلق من خلال السلسله، او عندما تتعرض مصر لغزوات بالأساطيل الأجنبية كانت تغلق هذه السلسلة، فلا تقوى سفينة أجنبية على الدخول. فقلعة جميلة ورائعة، ومن الممكن استغلالها وتسويقها سياحيا على مستوى العالم باعتبارها أثر فريد، وممكن أن نقام فيها مهرجانات فنية وما إلى ذلك، مع المحافظة على قيمتها. وهي القلعة أحسن حالا من قلعة رشيد. أحسن هي أحسن حالا يعني أحسن حالا، لأن كان فيها عناية وفي أكثر من مرة رممت. لكن ساعات بقى يقول لك هنعمل معرض كتاب في جوه قلعة رشيد، الناس بقى اللي بتدخل، والناس رشيد ولا اسكندرية؟ قلعة قايتباي في اسكندرية. فالناس اللي داخله في هذه المعارض لا اللي بيعرض ولا المشاهد بيقدروا انه هو داخل اثر. سيادتك احنا محتاجين ثقافة جديدة. يعني احنا منهج لطلبة المدارس الابتدائية كيفية المحافظة للناس كلها. لان احنا لو بدأنا بالطفل دكتور محمود هو ده اللي هيعلم والده والده. والله في الاحياء دي انا دايما براهن على شهامة المصريين في الاحياء الشعبية اللي فيها الاثار الاسلامية. بس فاهمين عشان ما يبقعش واقول له دارسها في حالة عداء. بالظبط. لا دارسها يعني هو لو حافظ عليها هتبقى دارسها. انت لو روحتي قناة فم الخليج اللي بنسميها مجرى العيون بنقول عليه مجرى العيون دي هذه القنوات التي كانت السواقي ترفع المياه من النيل وتضخها في قنوات رفعوا الزبالة بكميات مهولة ورجع تاني يوم. مع الله الراجل اللي بيربط الحصان بتاعه جواه او العربيه الراجل اللي قاعد سمكري قاعد يسمكر جنبها ما يعرفش ان هو من فلوسه ومن قوت اولاده صرفت على ترميم هذه القناطر. طب احنا طبعا رجعنا للقاهره حاجه حاجه يعني السيول دي يمكن حاجه ربانيه حاجه قدريه يعني لا نتحكم فيها لكن احنا احيانا بنضر الاثر بفعل انسان. انا دكتور محمود اعتبر جامع المرسي ابو العباس فرط ما هو اثر طبعا اثر ومجموعه كتيره من الجوامع المساجد اللي موجوده في بحري دي كلها مساجد عثمانيه يعني من العصر العثماني ولا زالت فيها التايلز اللي اسمه البلاطات القشاني العثماني الجميله اللي بتعكس كيف ان الاسكندريه استقطبت المهاجرين من الأندلس ومن المغرب بالصبت. واشتغلوا في الأثار الإسلامية بتاعتنا فبدأت تحمل ملامحهم. يعني عندنا بعض الأثار الإسلامية زي جامع جرباجي أو غيره هذه الأثار كلها تحمل الملامح الأندلسية والمغربية بالصبت. والناس ما تاخدش بالها ليه لأن كل المهاجرين دول كان بيجوا عندنا إحنا الأمان بتاعهم أنه يجي يشتغل ويجي يعني يجد باب رزق جديد في مصر. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. وننتقل مع عالم الآثار الإسلامية الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين من الآثار الإسلامية في وجه بحري وإسكندرية إلى الآثار الإسلامية في وجه قبلي والبحر الأحمر. عندنا في الصعيد طبعا جامع أبو الحجاج في الأقصر وده برضو نموذج فريد. نموذج فريد يعني. والله جامع يعني جالوا في ألمانيا طبعا. للناس تزوروا بالمجمع. جامع في معبد في جامع هذيك انت قلتي جامع في معبد يعني مسجد في ما في ما في في في فوق معبد يعني في التكامل الحضاري أكثر من كده في تسلسل لدولة عندها هذا الكم الكثيف من التاريخ الإنساني إلا في مصر. فده الجامع ده طبعا يعني من العصر الفاطمي وبعدين رمم والمأذنة بتاعته طبعا لازالت جميلة جدا وتراث فريد جدا. مجموعة مآذن ماشية بقى من شمال البلاد إلى جنوبها لغاية الشلال. مجموعة مآذن مأذنة الطبية مأذنة الشلال إلى آخره كل هذه المآذن كانت تستخدم في إيه؟ الناس كانت تعتقد أنها تستخدم من الأذان بس لا دي كانت إذا ما وقع غزو في الشمال يبدأ يرسل إشارات من الدخان من قمة المأذنة تتلقاها المأذنة التالية تتلقاها المأذنة وهكذا لما يجي الغزو من الجنوب يعني من الجنوب أو من الشمال كانت يحصل عملية رادار استراتيجي كان أولها فين في جامع الجيوش هنا في المقطع يعني هي وصل لغاية العاصمة طبعا. فكان جامع الجيوش في المقطم يتلقى هذه الإشارات من الجنوب فيرسلها إلى العاصمة فترسل الجيوش لنجدة من في حاجة إلى سواء كان من الشمال أو من الجنوب ولازال لغاية دلوقتي المآذن دي موجودة في ناحية جنوب السد العالي وشمال السد العالي وفي بحيرة ناصر حولها. عندنا المقابر الفاطمية ودي اللي أنا كنت أتكلم الرائعة في أسوان ده طبعا كان عندنا آلاف المقابر الفاطمية ترجع إلى العصر الفاطمي اللي كان فيها شواهد قبور تحكي لي قصة الهجرات العربية إلى مصر وكيف أن هؤلاء الناس قد ماتوا على أرض مصر وتؤرخ كيف ماتوا إلى آخره ودفنوا في هذا المكان حتى أصبحت جبانة تسمى الجبانة الفاطمية. تدرس من قبل أهل العمارة الإسلامية جميع أنواع القباب طبعا وكيفية تطور نظام القباب ومناطق الانتقال والقبة الضحلة وما إلى ذلك. الزخارف الفاطمية الجميلة اللي وجدت فيها. لو جينا بقى للوادي الجديد يبقى البجوات ومقابر بجوات وقرية قوط الإسلامية. قصد في الوادي الجديد تداخلت الآثار مع البناء الحالي. بالظبط. لدرجة إنه أنا كنت يعني مرسل من قبل أحد رؤساء هيئة الآثار علشان أفصل بين الناس الجديدة والناس والآثار. لقيت إن المسألة تداخلت، حتى اللي بيبني بنفس الأسلوب وبنفس المادة الخام اللي موجودة، فاقترحت تحويل المدينة نفسها إلى مسار زياع ووضعها على خريطة الآثار العالمية المهمة اللي يجب عدم التفريط. على فكرة والناس هناك بقى دول نموذج، الناس هناك في الوادي الجديد في القصر وقرية موط محافظين جدا على الطابع وبلادهم اللي حضرتك بيبني الشارع ما فيش فيه ورقة الشارع الصغير اللي بين البيوت الإسلامية دي ما فيش فيه ورقة، ريحته زي الفل. كل ما الناس هديت كل ما كان على فكرة هم هادين جدا في الوادي الجديد. الصخب هو اللي بيوديق هو اللي بيخلي الناس تبقى عصبية. دول هناك الدنيا كلها ملكهم فيبقى متضايق ليه ولا بتاع يعني، فبالتالي بحافظ على الاماكن اللي موجوده زي ما ورثها. الناحيه الثانيه جامع ابو الحسن الشاذلي مثلا طبعا على ساحل البحر الاحمر عندنا مجموعه من الاديره والكنائس الاثريه اللي هي مش موجوده في العالم كله، موجوده في هذه المنطقه ايضا في الناحيه الثانيه من اللي هو الغرب غرب الاقصر عندنا برضو لغايه قوس لغايه ما نوصل لجامع قوس الذي ينتمي الى العصر الفاطمي وكمل في العصر الايوبي، كان كل ده موجود ومجموعه من الوكالات التجاريه في اسنا وكومومبو وعندنا الرحلات التجاريه يعني ما دي كلها كانت مدن تجاريه ياتي اليها التجاره من جنوب من جنوب البحر الاحمر. بالزبط. ثم بعد ذلك تفرد فيها الاسواق وترسل الى اوروبا. يعني كانت يعني طول عمر مصر طبعا مركز تجاري يعني من قبل قناه السويس، قناه السويس اكدت دوت وان شاء الله تعود بالقناه الجديده السويس من ايام رحله الشتاء والصيف بالظبط اللي ذكرت في القران ان هذه كانت بتروح فين الرحله دي، كانت تروح ميناء القلزم السويس وتسير بالقوافل الى ساحل البحر الاحمر. لما جاء عمر بن العاص عمل ايه؟ عمل خليج امير المؤمنين من القلزم الى البحر المتوسط بالظبط اللي هي فكره قناة السويس. ولذلك مصر كانت تدافع بشراسة عن جنوب البحر الأحمر، ليس هذا حاجة تتعلق بالعصر الحديث. مصر تصدت لأطماع الأوروبيين وخاصة البرتغاليين في جنوب البحر الأحمر وفي سواحل عدن وحاربتهم حروب ضروس حتى لا يستطيع أحد أن يتحكم في سيطرتها على تجارة العالم. مصر مصر دايما مصر تحيا مصر مصر مصر دايما مصر تحيا مصر. صديقاتي أصدقائي انتهت إلى هنا جولتنا في أم الدنيا، زرنا من خلالها مجموعة من الآثار الإسلامية خارج القاهرة بصحبة عالم الآثار الإسلامية الأستاذ الدكتور محمود إبراهيم حسين، نتوجه إليه بكل الشكر. حتى اللقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنا في رحاب أم الدنيا مع هالة عبد العالي.